المحبة في الله لا يستقبلها إلا القلب السليم، هذه حقيقة واقعة. وإذا رفضت المحبة من القلب فهذا ما هو دليل إلا على اعتراء هذا القلب لأمراض فتاكة وخطيرة، ويصبح ذلك القلب أو ذلك الإنسان العامل غير لائقا صحيا لاستقبال هذا النوع من المحبة في ذاته جل وعلا. أما القلوب المتآلفة بسبب حب ما يحب الرب جل وعلا ورسوله وبغض ما يبغض الله ورسوله، هي قلوب نموذجية امتلكت مواصفات العمالة المطلوبة للبناء. لبناء ماذا؟ 1- النفس في ذاتها، 2- النفس الأخرى بإعداد علاقة طيبة معها، 3- بناء الدنيا بإعداد فريق عمل لائق لذلك العمران. إذن الإنسان إذا امتلك هذه المحبة في ذاته امتلك مواصفات العمالة للبنيان. البنيان في أي دوائر؟ في دائرة نفسي، في دائرة علاقتي مع الإنسان الآخر مع النفس الأخرى، في علاقتنا كإعداد فريق عمل لبنيان الدنيا. من الاستثمارات السرمدية رب العالمين من علينا فيها المحبة في ذاته. المحبة في ذاته لأن ذات الله عز وجل أبدية، وبالتالي تبعا لذلك تكون العلاقة في ذاته أيضا باقية وثابتة لثبات السبب. طيب السؤال يطرح نفسه، ما هي الحقوق المتبادلة بين الأصحاب والأصدقاء في الله عز وجل، وهي المرتبة الأعلى من الأخوة الإسلامية العامة؟ هي ذكرها لنا السيد حوا في المستخلص تزكية الأنفس من كلام الغزالي، هي 8 حقوق. الحق الأول في المال، والحق الأول في المال هو 3 درجات. أدناها يقول أن تنزله منزلة عبدك. كيف منزلة عبدك أو خادمك؟ فتقوم بحاجته من فضل مالك، من فضلة مالك. فإذا سنحت له حاجة وكانت عندك فضل عن حاجتك أعطيته ابتداء ولم تحوجه إلى السؤال، فإن أحوجته إلى السؤال فهو غاية التقصير في حق الأخوة. إذن أدنى المراتب أنك تعطيه الزايد، أو بمعنى آخر إذا أنت تمتلك 100 دينار وإنت حاجتك ممكن تنتهي في 80 دينار وعندك فضلة 20 دينار، فإذا احتاج أخيك الإنسان عليك أن تعرض عليه 20 دينار. وأدنى المستويات أن تجعل ذلك الإنسان يحتاج إلى أن يطلب منك هو، لا أن أنت تبحث أحواله وترى إذا هو محتاج إلى هذه المبلغ من غير ما تحوجه إلى أنه يسأل. طيب المرتبة الأعلى، أن تنزله منزلة نفسك، هذه أعلى. المنزلة الأولى منزلة خادمك تعطيه الفضل. إنما أن تنزله منزلة نفسك وترضى بمشاركته إياك في مالك ونزوله منزلتك حتى تسمح بمشاطرته في المال. قال حسن: كان أحدهم يشق إزاره بينه وبين أخيه. إذا المرتبة الثانية، إذا كان عندك 100 دينار تقسمها 50 لك و50 لا. طيب ما هي المرتبة الثالثة؟ المرتبة الثالثة هي العليا، أن تؤثره على نفسك وتقدم حاجته على حاجتك، وهذه رتبة الصديقين ومنتهى درجات المتحابين. ومن ثمار هذه الرتبة الإيثار بالنفس أيضا. فإن لم تصادف نفسك في رتبة من هذه الرتب مع أخيك، فاعلم أن عقد الأخوة لم ينعقد بعد في الباطن، وإنما الجاري بينكما مخالطة رسمية لا وقع لها في العقل والدين. ويقول ميمون بن مهران: من رضي من الإخوان بترك الأفضال فليؤاخي أهل القبور. وطبعا هذا مستوى عالي، إن إذا يعتقد أنه إذا أراد أن يعطي أخيه الإنسان من فضلة ماله فليؤاخي أهل القبور، أو معنى آخر لا يستأهل أن يؤاخي الأحياء. والدرجة الدنيا ليست مقبولة ومرضية عند ذوي الدين، لأن أنت تعطي الأخ من فضلة مالك. وروي أن عتبة الغلام جاء إلى منزل رجل كان قد آخاه، فقال: أحتاج من مالك إلى 4000. فقال: خذ 2000. وأعرض عنه وقال: آثرت الدنيا على الله، أما استحيت أن تدعي الأخوة في الله وتقول هذا؟ شوفوا إلى أي درجة كانت العلاقات واضحة بينهم. هاي الدرجة الدنيا ما غير مقبولة عند أهل الدين في عند السلف، ولكن الدرجة العليا هي التي وصف الله عز وجل المؤمنين بها في قوله: وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. أي كانوا خلطاء في الأموال، لا يميز بعضهم رحلة عن بعض، وكان منهم من لا يصحب من قال نعلي لأنه أضاف إلى نفسه اللي يقول نعلي وبيتي، وكان يعتقدون أنه لا يستأهل أن يصادقون لأن يعتقدون أن أموالهم لبعضهم البعض من كثر ما كانت العلاقات الوجدانية رائعة وعلى مستوى عالي من الرقي. وجاء فتح الموصلي إلى منزل لأخ له وكان غائبا، فأمر أهله فأخرجت صندوقه ففتحه وأخذ حاجته، وأخبرت الجارية مولاها فقال إن صدقت فأنت حرة لوجه الله سرورا بما فعل. جاء رجل إلى أبي هريرة رضي الله عنه وقال إني أريد أن أواخيك في الله، فقال أتدري ما حق الإخاء؟ قال عرفني. قال أن لا تكون أحق بدينارك ودرهمك مني. قال لم أبلغ بعد هذه المنزلة. قال فاذهب عني. بالتالي لم يتأخوا أو لم يحصل بينهم عقد الأخوة. وقال علي بن الحسين رضي الله عنهما لرجل هل يدخل أحدكم يده في كم أخيه وكيسه فيأخذ منه ما يريد بغير إذنه؟ قال لا. قال فلستم بإخوان. وروي أن مسروقا أدان دينا ثقيلا وكان أخيه خيثمة في دين. يعني مسروق وخيثمة ايش قصتهم؟ إخوان في الله، هذا علي دين وهذا علي دين. فذهب مسروق فقضى دين خيثمة، ما قضى دينه إنما قضى دين خيثمة وهو لا يعلم، وذهب خيثمة فقضى دين مسروق وهو لا يعلم. سبحان الله. طيب النتيجة النهائية اثنين مرتاحوا، إن كل واحد قضى دينه زائد حب ووجدان وعلاقة رائعة وسعادة في الدنيا قبل السعادة في الآخرة. ترى الإنسان إذا لم يمتلك صنع الصداقات مع الإنسان الآخر فهو إنسان تعيس، لأن التعاسة هذه ثمرها ثمرة سوء الخلق وثمرة البعد عن الكتاب والسنة. ترى الإنسان إذا لم يمتلك صنع الصداقات مع الإنسان الآخر فهو إنسان تعيس، لأن التعاسة هذه ثمرها ثمرة سوء الخلق وثمرة البعد عن الكتاب والسنة. فلازم الإنسان يشوف بارومتر الإسلامي، هل يستطيع أن يعد علاقة طيبة مع الإنسان الآخر؟ هذه ترى علاقة علامة صحيحة على مدى سعادته، لأن الإنسان من غير علاقة صحيحة مع الإنسان الآخر مهما ملك من كنوز الدنيا فهو إنسان تعيس. قال أبو سليمان الداراني لو أن الدنيا كلها لي، يعجبني جدا كلام أبو سليمان، لو أن الدنيا كلها لي فجعلتها في فم أخ من إخواني لاستقللتها له. ويقول علي رضي الله عنه لعشرون درهما أعطيها أخي في الله أحب إلي من أتصدق بمئة درهم على مساكين. وقال أيضا كرم الله وجهه لأن أصنع صاعا من طعام وأجمع علي إخواني في الله أحب إلي من أن أعتق رقبة. وما في شك إن الكل يقتدي بمن؟ بالرسول صلى الله عليه وسلم، السقف التربوي الأمثل للبشرية جمعاء. كان يؤلف بينه، كان يحاول أن يجعل أصحابه عبارة عن شبكة وجدانية واحدة منسجمة. لماذا؟ ليكون ذلك الفريق العمل فريق عمل فريد من نوعه، يستطيع أو يكون لائقا لحمل المسؤولية أو المأمورية المكلف بها هو نشر الدين الإسلامي في بدايته. ويقول ابن عمر رضي الله عنهما عن الأخوة بين الصحابة حيث قال أهدى لرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رأس شاة، أهدي إليه أحد الناس، أهدي إليه رأس شاة، فقال أخي فلان أحوج إليه مني، إحنا هذه القصة قلناها في أكثر من مكان، فبعث به إليه، فبعثه ذلك الإنسان إلى آخر، فلم يزل يبعث به واحد إلى آخر حتى رجع الأول بعد أن تداوله سبعة أشخاص. طيب السؤال، الإيثار هذا بين الإخوان نتيجة من المستفيد منه؟ الصاحب نفسه. أكيد. المؤثر غيره على نفسه. نعم. هو المستفيد الأول. نعم. البعض يعتقد أوه أنت عطيت المئة دينار وضليت من غير فلوس، هو الاستفاد، في الواقع أنت المستفيد، لأن أنت راح تستفاد أول شيء قرب من الرب جل وعلا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أنت تقرب من الرب جل وعلا بإخلاص النية وإتقان بذل السبب. نعم. أي واحد. اثنين، رب العالمين راح يعوضك في الدنيا قبل الآخرة، ولن تجد لسنة الله تبديلا، قانون. ثلاثة، إن أنت صنعت علاقة طيبة مع الإنسان الآخر. والإنسان معناه أيضا فوق كل هذا أنت ضمنت بإذن الله تعالى تكافل اجتماعي مستقبلي وضمان لك والأولادك. لو أنت صار لك ضائقة في المستقبل يصف هناك من يعينك في بإذن الله تعالى. والإعانة في النفس الحق الثاني أيضا. ساعات الإنسان ما يحتاج مني أني أساعده في المال، لكن يساعدني في أني مثلا قد يكون ذلك الإنسان يحتاج إلى مساعدة في النفس في زواج ابنه أو إلى آخره، أو مثلا مساعدته في ابنه مريض، أو لأي محتاج إلى مساعدة نفسية أكثر منها مساعدة مالية. أو القصد الموضوع أن الإعانة بالنفس أو بالجهد أو بالزمن، أن الإنسان يهدي الآخرين ليس فقط الجهد إنما الزمن، أو بمعنى آخر الإعانة بالنفس تعني الإعانة بالزمن والجهد. والجهد طبعا نوعين، جهد نفسي وجهد مادي. قد يكون بعض الأحيان ما يحتاج منك أنك أنت تعطيه جهد مادي بمعنى أنك تقضي معاه مدة طويلة، بس يحتاج منك أنك تفرغ عقلك ووجدانك لكي تستمع إلى ما يقول ذلك الإنسان، ويكون عنده مشاكل، وبالتالي أنت تضطر أنك تدفع بعض من مصاريفك الوجدانية لمشاركته في تلك الإعانة. والإعانة هذه أيضا لها ثلاثة مراتب مثل الإعانة في المال. أقل هذه المراتب المساعدة كلما طلب الأخ ذلك، ولكن مع البشاشة والاستبشار وإظهار الفرح وقبول منه بأن طلب منك أنك أنت تساعده بالجهد. وأوسطها أن تجعل حاجته مثل حاجتك، تفكر فيها وتتعرف على أحواله كما تتعرف على أحوال نفسك، وتقوم بأمره من غير سؤال كما تفعل بالنسبة لأهلك ومن تعول. يعني ناخذ مثال، إن مثلا الإنسان اللي يساعد أخيه الإنسان مثل ما يساعد نفسه ويعتقد أنه محتاج. مثلا هو المدارس فتحت وأهل بيته يحتاجون إلى إعداد للمدرسة، لكن صاحبه غير محتاج ماديا، ممكن مثلا يأخذ أولاده معه ويأخذ لهم قياسات ويساعدهم في، ويفكر مثل ما فكر في أولاده بأن يعد لهم الإعدادات المدرسية، يعد صاحبه. نعم. هو فكر بأولاد صاحبه مثل ما فكر في نفسه، لأن صاحبه مشغول ومثلا دوامه صعب جدا، بحيث أنه يجهز لأولاده الإعدادات المدرسية. فمثل ما يفكر في أولاده يفكر في أولاد صاحبه، ما يخليه يضطر مثل المرتبة الدنيا أنه يقول له لو سمحت إذا أنت رايح تجهز لأولادك جهز لأولادي معك، هذه المرتبة الدنيا. إنما المرتبة الأعلى أنه يعرف ظروف صاحبه، يقول أنا رايح أجهز لأولادي، أعطيني أولادك أجهز لهم معي، هذه المرتبة الوسطى. إنما المرتبة العليا أن تقدم قضاء حاجته والتعرف على متطلباته على حاجات نفسك وأهلك، لأن الإيثار كما يكون بالمال يكون أيضا بالنفس. إذن هذه ثلاثة مراتب للمساعدة بالنفس مثل المراتب في المساعدة في المال. ويقول بعضهم إذا استقضيت أخاك حاجة فلم يقضها، يعني طلبت منه يساعدك في النفس، فذكره ثانيا فلعله أن يكون قد نسى، فإن لم يقضها فكبر عليه. ما نتكبر عليه، يعني عدو من الأموات فليس بصاحبك. وقضى ابن شبرمة حاجة لبعض إخوانه كبيرة فجاءه بهدية، يعني هذا اللي قام له بالمعروف، ابن شبرمة قام بمعروف لصاحبه، فصاحبه هذا أراد أن يكافئ فجاء بهدية لابن شبرمة، فقال ابن شبرمة ما هذا؟ قال لما أسديته إلي؟ قال خذ مالك عافاك الله، إذا سألت أخاك حاجة فلم يجهد نفسه في قضائها فتوضأ للصلاة وكبر عليه أربع تكبيرات وعده في الموتى. وقال جعفر بن محمد إني لأتسارع إلى قضاء حوائج أعدائي مخافة أن أردهم فيستغنوا عني. هذا في الأعداء، كيف في الأصدقاء؟ فهو إذا عدوه هو عارف أنه عدوه، فهو يسارع إلى قضاء حوائجهم لكي لا يستغنوا عنه، فكيف بالأصحاب؟ وكان من السلف من يتفقد عيال أخيه وأولاده بعد موته 40 سنة، يقوم بحاجتهم ويتردد كل يوم إليهم ويمونهم من ماله، فكانوا لا يفقدون من أبيهم إلا عينه، بل كانوا يرون منه ما لم يروا من أبيهم في حياته. وكان الواحد منهم يتردد إلى باب دار أخيه ويسأل ويقول هل لكم من زيت؟ هل لكم من ملح؟ هل لكم حاجة؟ وكان يقوم بها حيث لا يعرفه، أو حتى يعني كان يقوم بحيث لا يعرفه أخوه. كان الحسن يقول إخواننا، خلينا نشوف العلاقات الإنسانية ماذا يقول الحسن، إخواننا أحب إلينا من أهلنا وأولادنا. خلينا نشوف الرقي في الوجدان، لماذا عند الحسن إخوان أحب إليه من أهله وأولاده؟ يقول لأن أهلنا يذكروننا بالدنيا وإخواننا يذكروننا بالآخرة، لأن العيال الأهل البيت حب الدنيا يعني وطلبات إلى آخره، لكن الأخ في الله، المحبة بينه وبين أخيه في الله لذات الله بدون مصالح، فكل علاقة يقوم بها وكل تصرف وكل حركة وجدانية وعقلية ومادية تذكر بمن؟ بآخرته. وقال عطاء: تفقدوا إخوانكم بعد ثلاث، فإن كانوا مرضى فعودوهم أو مشاغيل فأعينوهم. في العلاقة الرائعة، ونلاحظ أن بهالنوع من العلاقات تظهر الشفقة والأخوة وتزيد المودة والتلاحم بين الإنسان وأخيه الإنسان.